الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم الحج واعطى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المهلكات من الامور. ثلاث مهلكات: شح مطاع تبع، واعجاب المرء بنفسه. واذا نظرت الى جل المسلمين الا ما رحم ربك رايت هذه الثلاثه تظهر ان لم تظهر في اقواله فهي ظاهره في افعاله. وتلك المهلكات الثلاث هي التي اهلكت الافراد، كما ضيعت العائلات والاسر، كما ضيعت يعني الاسلام في قلوب المسلمين. الا من اقامه الله سبحانه وتعالى على دينه. اللهم اقمنا على دينك وردنا اليه ردا جميلا حسنا يا رب العالمين. العجيب ونحن في مطلع العام الهجري الجديد، منظر نطالعه منذ عشرات السنين في كل دول الاسلام، كل دوله من دول الاسلام ترى هذا المنظر. في اي دوله اسلاميه المسؤولون عن ما يسمى بالشؤون الدينيه يذهبون الى مسجد من المساجد، يذهب ياخذ احد المتحدثين ويستمع اليه هؤلاء ربما بقلوب خاويه، الله اعلم بالنيات، لكن ظواهر الامور تقول هكذا لان النتائج صفر. يعني بمناسبه مثلا العام الهجري يجلس بعض من المسؤولين عن شؤون الاسلام في دول الاسلام من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا ويتحدث في قصه الهجره. يوم وتاتي الصحافه في اليوم التالي لتبين هذا الجهد المشكور من هؤلاء الذين يقومون على رعايه شؤون دين الله، وكان دين الله عز وجل يريد سدنه للمعبد كما كانت للكعبه قبل الاسلام سدنه تدخل من تشاء وتمنع من تشاء. المهم ينتهي الاحتفال لا الى شيء، الى ان الناس تذكرت ان الرسول زار ابا بكر صلى الله عليه وسلم، واخرج ابو بكر من عنده زوجته وابنتاه وابنتين اسماء وعائشه واسماء، ثم قص عليه انه يريد الهجره والله قد اذن له بها. وتدخل الخرافات اياك ان جاء على العنكبوت جاء على الغار وباضت الحمامتان ونفس القصه معروفه. ثم ما هي الجدوى؟ ما الذي اخذناه من هذا؟ هل جلس هؤلاء الذين هم في اعناقهم ورقابهم رعايه شؤون الاسلام؟ ما هي النتائج والعبر؟ لماذا اختار الرسول يثرب ولم يستطع او لم يعايش اهل مكه؟ لماذا لم يذهب الى الحبشه مثلا؟ المهم الدروس المستفاده ثم صياغه هذا في واقع المسلمين هذا لا يدرس. هذا منظر تراه انت في كل مناسبه. اخترع المسلمون ايضا مناسبات شتى، العاشر من محرم، اخترعوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء انصح من ابي بكر وعمر، تخيل. يعني اذا قيل نصح وعقل عمر بن الخطاب وعقول هؤلاء ربما انسان يتبادر للذهن انهم اعقل من عمر بن الخطاب. لماذا؟ لان عمر لم يقطع للرسول مولدا لكنهم صنعوا، اذا هم افضل من عمر عقلا. يعني عمر كرجل جاهل بتاريخ الاسلام وبماذا يحتفل به وماذا لا يحتفل. فاحتفل مولد النبي من عشر من رمضان، استقبال رمضان، توزيع رمضان، هكذا مناسبات كأن الدين فرغ من محتواه. انظر الى الذي صنعه الداعي الاقرب في التاريخ كله، اول الدعاء الى الله واخر الدعاء الى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اولهم ترتيبا واخرهم زمنا عليه الصلاه والسلام. جاء الى المجتمع مكه مجتمع الجاهليه يجد فيه اربع انواع من انواع الشرك. كلنا في ذهننا يقول او اذا قال لك ابنك ما هو الوضع الذي جاء او نزل فيه اقرا وماذا كان الوضع في مكه، سوف تجيبه كانوا يعبدون الاصنام. هذا اجابه. لكن العجيب انك عندما تدقق تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم واجه اربع انواع من انواع الشرك: عباده الاصنام، عباده القبيله، عباده الاعراض والعادات التي ألفها الناس، ثم عباده الملذات. وانت اذا نظرت الى شرك كثير من المسلمين اليوم تجد تقريبا نفس الصوره ولكن بصوره اخرى. بدل من ان يعبد الاصنام يعبد عمله، مركزه الاجتماعي، وظيفته، مكانته، ماله، هذه تمثل الاصنام. فبدليل انه ان راى خطيبا بجوار بيته او بعيدا حتى عن بيته يخطب الجمعه في 5 دقائق واخر يخطبها في 20 دقيقه من غير تفكير سوف يذهب الى هذا ويقول هذا رجل ميسر، هذا رجل مسهل، وكانه يعني عندما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الخطبه. لكن كان في كل وقت من اوقات الصلاه يعطي موعظه، يعطي كلمه، يعلق على امر، يؤول رؤيا، يجيب سؤالا، ثم بعد ذلك يخرج الصحابي من المسجد فيجد الاسلام في الشارع، ويجد الاسلام في البيت، ويجد الاسلام في العمل. اما انت لا تجد الاسلام، ربما لا تجده حتى في المسجد، وانك تتزاحم في الخروج وكانهم يهربون من قفص حبسوا فيه لمده دقائق. اذا المساله ان الدين هو اخر شيء يفكر فيه كثير من المسلمين. اذا عباده الاصنام لم تختفي، اختفت في تاريخ الاسلام الاول. لماذا؟ لانني سوف اشرح كيف ازالها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عباده القبيله. اليوم تقول انا من جنسيه كذا، انا من جنسيه كذا، انا مغربي، انا عراقي، انا شامي، انا اندونيسي، انا سوداني، انا خليجي، انا هكذا. سبحان الله، هذه عباده قبيله، قضيه العصبيه التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه. الاسلام نصره ابو بكر العربي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وصلاح الدين الكردي وابو حامد الغزالي الافغاني، كل هؤلاء يعني الله يسر لهم ان ينصروا دين الله عز وجل. ما لعربي على اعجمي من فضل الا بالتقوى والعمل الصالح، لا فضل عربي على اعجمي ولا احمر ولا ابيض على احمر الا بالتقوى. اما الالوان والاجناس هذه ازالها الاسلام. يا ابا ذر انك امرئ فيك جاهليه عندما شتم بلالا وقال يا ابن سوداء، ويضع ابو ذر خده على الارض ويقول لبلال طق بقدمك على خدي حتى اضمن اثق انك قد عفوت عني، يقول غفر الله لك ابا ذر. سبحان الله. اذا قضيه العصبيه يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سلمان الفارسي يدخل في معيه الحسن والحسين وزينب وعلي في صحبه رسول الله الى الجنه يوم القيامه صلى الله عليه وسلم، وابو لهب عمه يقال له تبا لك يا ابا لهب، تبت يدا ابي لهب وتب. اذا قضيه عباده القبيله ما زالت بنا، ما زالت موجوده، ولذلك نعرف العصبيه ازالها الاسلام. المصيبه الثالثه عباده العرف والعاده. تعال كل انسان منا لا تعمل ذكرى سنوية مثلا لأبيه أو ذكرى الأربعين أو هذه الأشياء الموجودة في كثير من بلاد العالم الإسلامي. ربما عاف الله هذه البلاد من هذه المنكرات العجيبة، لكن هناك عادات ألفها الناس هنا وهناك وفي كل أرض الله للأسف الشديد هي أشد عند كثير من الناس من يعني من الحلال والحرام ومن الكتاب والسنة. هذه كارثتنا عبادة الإلف والعادة. العادات التي ورثناها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم لمهتدون. هذه قضية كثير من الناس عندما تقول له يا فلان ما هذا الذي تصنع؟ هذا ليس في الكتاب. يقول لا، لقد رأيت أبي يصنع، وقد رأيت أمي تصنع، رأيت جدي وعمي يصنعان هكذا. أنت إذا رأيت مثلا إنسانا بعد أن يدعو مثلا يعني يمسح وجهه، نعم هذا لم يدعو، لكن نحن لا نكفر احدا، ليس هذا مدعاة للتكفير وليس هذا مدعاة لانقاذ قدر المسلم الذي يصلح. هذا لم يرد، لكن اذا صنعه نصحناه بهدوء، ننصحه بهدوء. اذا راينا متوضا ان يمسح رقبته نصحناه بهدوء، قلنا ما مسح النبي رقبته في الوضوء، خذوا عني مناسككم. هذا قال الحبيب، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ان تمسح انت رقبتك سوف ربما يمسح على ركبتك، وربما من يمسح على صرته، وهكذا. لماذا؟ لان كل جيل سوف ياتي ليزيد، والزياده في الدين قد نقص فيه، الزياده في الدين قد نقص فيه. ولذلك وضح لنا الحديث ما ترك لنا خيرا الا ووضحه وبينه وشرحه ويعني فسره لنا وامرنا به، وما ترك لنا من شر الا وحذرنا بعد ان يعني هيئ النفوس لقبول الحلال والبعد عن الحرام صلى الله عليه وسلم. اللهم اوردنا حوضه يا رب العالمين. ثم النوع الرابع من العباده عباده الشهوات والملذات. لماذا عندما تقول لامراه في امر الحجاب يعني لا تقبل الامر؟ لماذا؟ لان غريزتها الانثويه تريد ان تظهر مساكنها، الا نسوتنا الصالحات، نسائنا الصالحات في بيوتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من المغترات والمغترين بالفكر الغربي يسيرون وفق هؤلاء، وتقول لها لماذا لا تتحجب؟ تقول لا، انا الدين في قلبي، الدين ليس حجابا، الدين ليس لحية، الدين ليس كذا وكذا، وكأنما تريد ان تفرغ الدين من محتواه، لان اللذات والشهوات هي التي تحكمنا. عندما تقول يا فلان انت تريد ان تزوج ابنتك، لماذا كل هذا التبذير وهذه الفرح الموسيقية وهذا الفوضى، هذه الفوضى التي تصنعها؟ هو لان الذات يحب الملذات، يحب الشهوات، يبغض قضية الحلال، يحب مسألة الحرام، ولكن بلسانه لا يقول هكذا، وانما يقول لا، هذا عرف، هذا فرح، يجب ان ندخل الفرح على البنت، يجب ان ندخل السرور على الاسره، الاسره في نكد منذ عده سنوات. عندئذ هذا انسان يعبد شهوته وملذاته، فعندما تريد ان تقيمه على طريق الله هاجمك وقال هذا شيخ متشدد وهذا رجل يتبع الشيوخ المتشددين، اذا انا لا اتبع كلامكم وانما يتبع يعني صوت ملذاته وشهواته. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرى هذه الانواع الاربعه من الشرك: عبادة الأصنام، عبادة القبيلة، عبادة الإلف والعادة، عبادة يعني الأعراف والعادات، ثم عبادة اللذات والشهوات. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أقام في قلوب المسلمين حقيقة لا إله إلا الله. يعني نحن كارثتنا جاءت من أمور ثلاثة، وارجو من اخواننا في اهل العلم الذين يدرسون ويقصدون احوال الامه ويشخصون الدواء لها بدلا بعيد عن المجامع الفقهيه والكلام الذي لم يورث المسلمين الا تقهقرا، يعني مجامع الفقهيه تجلس ويناصح العالم هذا العالم بدليل، ثم يوضع هذا في مراجع وكتب ولا يراها عامه الناس، وينفض المجمع لا الى شيء، والناس في وادي والمجمع في وادي، كانوا مختلفين تماما بمجمع جديد. العالم او الشيخ يتكلم والمسلمين عن الشؤون الدينيه يسمعون، والصحابه تكتب والاذاعه تنقل والتلفزيون يرصد، ثم بعد ذلك ينتحر. وسبحان الله هذا المنظر كلما شاهدته منذ ان وعيت على الدنيا تقريبا على مدى 40 سنه الماضيه، انا اعي ما يجري حولي، ارى نفس المنظر في جميع حال على الاسلام. تنقلت شرقا وغربا، رايت كل كانها صوره واحده لفوضى واحده، ثم النتيجه لا شيء، النتيجه المسلمون كما هم، لان الداء كما هو والدواء لا نبحث عنه. الداء هو اننا اغتررنا ببعض قناعات. ما الذي اصاب الامه؟ اصاب الامه في بداياتها أن في عصر الدولة العباسية بدأت في نقل الفلسفة من الإغريق واليونان، وكانوا أناس صالحين الذين نقلوا، فنقلوا هذا الفكر وألغوا فيه او منه ما يعارض العقيدة وما يعارض الشريعة وما يعارض الاسلام، ووضعوا لنا فكرة تبع المنطق والفلسفة الذي برع به الغرب في قبل عصر الاسلام، وظن كثير من مفاتير الاسلام وعلمائهم ان هذا ينفع الاسلام في عرض دعوة الله سبحانه وتعالى، مع ان دعوة الله لا تحتاج الى مفكرين والى ابدا، لا والله تحتاج الى عرض جيد لما جاء في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ربع ابن عامر لما دخل على كسرى، هل ربع ابن عامر خريج جماعة السربون؟ ابدا. هل تخرج في اوهام؟ ابدا. هو تخرج من مدرسة محمد، فلما دخل على كسرى لم يقدم له شهادة الدكتوراه التي يحملها، وانما قدم له الكسرى، قدم له حقيقة الاسلام في كلمات. ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ هكذا يسأل اكبر احد رأسين في العالم في هذا الوقت، ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ انظر ماذا قال له خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وجئنا لنخرج الناس من جو الأديان إلى عدل الإسلام، وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الأخرة. بالله عليك، من أين أتى ربعي بهذا الفكر؟ من قلب يقظ موصول بالله، بما فهم من حوار عدي بن حاتم الطائي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي أمير منذ أمير، فلما جاء مسلما وأبو بكر يعرفه، فوجد كان فيه وليمة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى هؤلاء، فلما جاء وقف على الباب من ازدحام المسلمين في وليمة رسول الله، وقف على الباب، قال ابو بكر الذي يقف هذا يا رسول الله هو عدي بن حاتم الطائي ابن اكرم رجل في العرب. عدي لم يكن مسلما بعد، الا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخلع عباءته ويلقيها الى رجل يعطيها لعدي كي يجلس عليها، لان عبي امير ابن امير ما تعود الجلوس على الارض. وهكذا ارتمنت. ماذا صنع عبي؟ اخذ العباءه وبكل احترام طواها هكذا، ثم جلس على راسه ووضعها على راسه، وقال ما كان لعبي ان يجلس على عباءه محمد. هذا رجل ما يدخل الاسلام بعد، انظر الى يعني احترام الرسول له، وبالتالي تبجيل عبيد لرسول الله قبل ان يدخل الاسلام. فلما اسلم وسمع كلام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرهبان والاحبار الذين جعلهم هؤلاء اليهود والنصارى اربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ يعني هؤلاء اليهود والنصارى ما عبدوا الاحبار ولا عبدوا الرهبان. قال يا عبيد، اما حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذه عبادتهم اياهم. سبحان الله، بعد نقل الفكر الفلسفي في عصر نقل الترجمات جاء الفكر الصوفي يدخل دخيل متاثرا بالثقافه والفكر الهندي. البنود من زمن عندهم قضيه الفناء، الفناء في النيرفانا، النيرفانا اللي هو الروح الاعظم. هكذا هو الفكر الهندي، قضية اليوجا وقضية الفناء والمنبوذين والذين يعيشون ربانا في الصوامع من آلاف السنين، هكذا لابد يفكرون. جاء الصوفية للأسف بمثل هذا الفكر، الفناء والانعزال عن الحياة والبعد عن تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. من ينفق عليه؟ هكذا يسأل الرسول رجل يجلس في المسجد، إخوانه لا يجدونه رجلا عابرا، فيأتي كل واحد ما عنده. قال اخواني ينفقون عليك. قال اخوانك كلهم خير منك. سبحان الله، اعبد بالله منك. سبحان الله. عمر رضي الله عنه يضع يده على كبد الحقيقة، ما الذي يلبسك هكذا في المسجد؟ يقول يا امير المؤمنين، وانا في طريقي من الشام الى المدينة رأيت غرابين، غراب صحيح وغراب كثير كثير. يأتي الغراب الصحيح بالحق يضع امام الغراب الكثير، فقل هكذا قال رجل في نفسه، انا اكرم على الله من هذا الغراب، اجلس في المسجد وقال سوف ياتيني بالرزق. فتبسم عمر بعد ان خفقه بدرته، ولماذا لا تكون كالغراب الصحيح؟ يعني لماذا تكون عربيا يستورد لا يصدر؟ سبحان الله. يريد عمر ان يقول الى متى تستوردون؟ متى تصدرون؟ لكن الفكر الصوفي جعل قضيه الاذكار والحضره والموارد والدوران حول الأضرحة، وبعدين مسألة كرامات الشيخ، وإذا ألقى الشيخ سجارته من فمه جرى المريدون نحو السجارة المباركة لكي يشد منها واحد نفس ربما يدخل الإيمان في قلبه. هذه الكوارث رأيناها رؤيا العين ونحن صغار في أرض الله، وما زلنا نرى صور منها شتى. تضخيم الشيخ بحيث انه يا اخي الشيخ هذا او العالم ما هو الا رجل يحمل مصباحا يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثه ايضا فهو بشر يخطئ ويصيب، كلنا يخطئ ويصيب الا رسول الله، كل الناس يؤخذ منه رب الا رسول الله، لكن لابد من تشخيص الداء، لابد من تشخيص الداء. سبحان الله، اذكر ايام من الاحتلال الانجليزي في بدايته، وقام احمد عرابي للدفاع عن ارض مصر وهو قائد للجيش كولي صوفي، فجلس يعمل حضره الى ان طلع الفجر، يعني هكذا يغنون بطريقه معينه. سبحان الله، وذهب الجيش الى المعركه. سبحان الله العظيم، منهج القوى. ليس هذا كسعد وخالد الذي قال سعد لاحد اركان قيادته يعني دور على الجيش وانظر ماذا يصنع. دار الرجل على الجيش ليطمئن، ماذا يصنع هؤلاء الذين جاءوا من المدينة وهم على استعداد في الصباح لملاقاة اكبر قوة عسكرية ضاربة في الارض، يعني قوات جيش رستم القائد، قوات القائد الاعلى ووزير الحربية عند كسرى. ماذا يصنع الصحابة والتابعون الذين ذهبوا مع سعد رضي الله عنه؟ عاد الرجل ليبلغ سعده، ابشر يا سعد ماذا رأيت؟ قال والله ما رأيتهم الا بين قائد او رافع او ساجد او داع او مستغفر او معد لسلاحه، ابحث نصر الله سوف يأتيك باذن الله. اذا القضية لم يقل له انه تحلقوا حول شيخ لكي يقول اصابه 400,000 مرة، والكلام الذي دخل في وتغلغل في الحياة الاسلامية سبحانه، وعمل المسلمين تماما، عزلهم تماما عن روح العصر، وعزلهم عن المشاركة في الصناعة والمشاركة في التجارة والمشاركة في صناعة الاقتصاد، حتى لا نصير يدا سفلى وإنما نصير يدا عليا. حتى ابن حزم الأندلسي كان يسأل سؤال ويقول أي المهن أشرف وأفضل عند الله؟ انظر ماذا كان يجيب الفقيه الأندلسي العربي الأندلسي المسلم، يقول إن الأمة إذا تقهقرت في مجال الصناعة صارت الصناعة هي أشرف مهنة عند الله عز وجل، وإذا كانت متقهقرة في الزراعة فتصير الزراعة هكذا، وإذا كانت متقهقرة في التجارة في الاقتصاد يعني فالاقتصاد وهكذا. هكذا أدرك فقهاؤنا الأولون كيف يكون تشخيص الداء. أيها الإخوة المسلمون، نعم هب علينا عام هجري جديد، فهل أعددنا أنفسنا لهجر ما كنا عليه من تراخي ونهاجر في أنفسنا وفي ذاتنا إلى رب العباد عز وجل لننصر دين الله؟ اللهم انصر دينك وانصرنا بدينك يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يا إخوة المسلمون، لا ننكر ان الثلاثة قرون الماضية هجم على المسلمين. نحن في بداية عام هجري جديد، وانا اكلم ناس ليسوا همل في الحياة، انتم اهل ثقافة وعلم، وانتم اهل يعني علماء، انا يعني اخ منكم في الله يعني يحب العلم، يكلم اخوة له علماء فضلاء يفهمون ما يراد بهم. في القرون الاخيرة انشغل المسلمون او شغلوا انفسهم بثلاثة مشاكل كبيرة. هذه الهجمة الشرسة على ارض الاسلام وعلى عقيدة الاسلام وعلى كتاب المسلمين وعلى منجيل الاسلام. هذا هو الامر الاول الذي يعني ربما تضعف على المسلمون وانكمشوا نتيجة هذا الهجوم الشرسي. الامر الثاني تفريق قضايا الدين من قضاياها الجوهرية والإبقاء على جزء من التعبد أو العبادات التي ظن المسلمون أنهم بهذا قد أعذروا وقدموا للإسلام ما لم يقدم أحد. يعني حصروا الإسلام في 3% من دين الله عز وجل، وحصروا الإسلام في جزئية العبادات، وإلا ما الذي يجعلك في رمضان لا تفطر بعد رمضان لا تجد؟ في صلاة الجمعة الناس كلها موجودة والحمد لله رب العالمين. صلاة الصبح تبحث عن نصف صف او عن صف سبحان الله، يعني نسأل الله السلامة. في مجالس العلم يظن الناس ان العلم نفسه وليس فرضا، فلا يذهب احد لحضور مجلس علم او غيره لانه حاول علم في جنباته سبحان الله. اذا المسلمين للاسف الشديد فرروا حقيقه الدين ووضعوه في جزئيه العبادات. اما مساله الاحسان الى الزوجات، حسن تربيه الابناء، يعني التقدم في مساله الاقتصاد والبحث عن البدائل او الاصائل الاسلاميه في الاقتصاد الاسلامي، البحث عن وضع يعني بصمه لك في هذه الحياه، تقول يوم القيامه انا قدمت للاسلام امرا او شيئا، لكننا نهتم ان الراتب قد قل، العلاوه قد قلت، الولد رسب في الامتحان، البنت مسلمه تضبط. نعم قد تكون هذه مشاكل، لكن هذه مشاكل صغيره لم يهتم الصحابه بها، وانما الصحابه اهتموا بامور كبيره، فكان الاسلام ايامها كبيرا سبحان الله. وصل الامر الى رستم قائد الروم، قائد الفرس، يتقدم الجيش ويقول اريد ان احاور خالد بن الوليد قبل المعركه. يخرج إليه خالد، نعم، قل أستحلفك بالله يا خالد، هل أنزل ربكم على نبيكم سيفا من السماء؟ فناول الرسول إياك هذا السيف، فما دخلت في معركة إلا وانتصرت. إذا وصل الروح بهذا القائد أن السيف الذي في يد حاكم، وإنما القضية ليست في السيف، القضية في اليد التي تمسك السيف. سبحان الله. خالد عند بداية المعركة كان يأمر إمام الجيش، الإمام الذي يصلي بالناس. يعني يسمى في الجيوش الحديثة بالتوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي هذا يكلمه عن القومية وعن الليبرارية وعن مش عارف أمور عجيبة سبحان الله. لكن التوجيه المعنوي الإسلامي أن يأتي العالم ليقرأ أمام الجيش ويصلي به ويقرأ فيهم سورة الأنفال والتوبة. أول ما يقرأ سورة الأنفال والتوبة كأنما النار اشتعلت في دماء المحاربين. يسمع عن النصر والجهاد وعدم التساهل في ذلك سبحان الله العظيم. يدخل احد قوات مسيلمة اليه ليوجد قضية هزيمة مسيلمة الكذاب امام جيوش خالد. يقول يا مسيلمة نحن نحارب اقواما كل واحد منهم يتمنى ان يموت قبل اخيه، ونحن يحب الواحد منا ان يموت اخوه قبل. هكذا نحن. انت الان اضرب لك مثالا ليتضح امر كل واحد منا امام نفسه. اقل ما يقبل بالايمان ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. لو انك عندك بنت عبرت العشرين من عمرها، واخوه ربما المتوفى له بنت بنفس سن ابنتك، وجاء عريس، ها، فرصه كما يقولون، مال ومركز اجتماعي واسره الى غير ذلك. في ذاتك انا اتزوج من هذه العائلة، في ذاتك تريد ان تخطب ابنتك ام تخطب ابنة اخيك؟ الاجابة عندكم، لانها تفضح ايماننا، تفضح زيف ايماننا، تفضح كيف اننا لا نستطيع ان نقدم ان اقدم لاخي ما سبحان الله العظيم. اما الصحابة فانظر الفرق بين اجدادنا وبين هؤلاء الاجداد. الصحابي يضع التمرة في فم اخيه يجد حلاوتها في فمه. الان سلفه يريد ان ياكل اخاه قبل ان ياكله سبحان الله. فهذه كلمه يجب ان نحدد المفاهيم. لا اعلق على حكومات ولا على علماء، اعلق على نفسي. كل واحد يعني يتهم نفسه يقول كيف اصير مؤمنا؟ كيف اصير ناصرا لدين الله عز وجل؟ هذه الهجمه الشرسه التي يعني تواءت على المسلمين كانت موجود اكبر منها في العصر المكي وفي العصر المدني وفي العصر الاموي والعصر عصر الخلافه الراشده من قبل والعصر العباسي، لكن عقيده المسلمين عندما كانت قويه سار المسلمون على موج البحر كما يسيرون على اليابسه. يعني الصحابه ساروا كما قلت لكم من قبل، احدهم يقع ابرته او كوز ماء، كوز يقع في النهر اثناء عبوره، فيغطس ليأتي به، فيغطس الجيش كله يبحثون لأخيهم عن كوز ماء الذي ضاع. يعني سبحان الله هذه القلوب التي كانت على. يعني عمر في رحلته إلى سخيفة بني ساعدة بعد أن انتقل الرسول الرفيق الأعلى مع أبي بكر ليميت الفتنة التي في السخيفة، اختيار أحد الأنصار يعني خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا حدث، أبو بكر يمد يده لعمر. منذ يدك يا ابن الخطاب لأبايعه. قال أنت هذا وبين الانتخابات التي تحدث سواء في بلادنا أو في بلاد الغرب التي تدعي الانتخاب، انظر إلى هؤلاء الذين أنكر كل واحد منهم ذاته. يقول عمر بعد أن مد أبو بكر يده إليه مبايعا: يا أبا بكر ما رأيت لك فهكا من أسلم غلطة يعني خطأ إلا هذه، أأنا أصير خليفة لرسول الله؟ أن هذا خطأ، منذ أنت يدك كيف تبايعني؟ سبحان الله. يقول يا عمر أنت أقوى مني. يقول له عمر ولكنك يا أبا بكر أفضل مني. فيقول أبو بكر ولكن فضلي بقوتك. أين هؤلاء؟ بعض المتفلسفين من العلمانيين ويتم الشيوعية والجرشين عبقاوس ليس لكم حديث إلا عن أبي بكر هذه قدرة. حديثنا أنت عن قدرة تحدث عنها اليوم. أي واحد يجلس على طول في يوم يستطيع أن أحدث لكم أنه قدوة من القدوات؟ لا، يعني هؤلاء هم الذين يعني ماتوا وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله، هكذا ذكر في الكتاب وفي السنة أنهم ماتوا مرضيا عنهم من الله ورسوله. فحديثنا عنهم حديثنا واعتزازنا بأجدادنا وأسلافنا الصالحين منهم، نفخر أننا منهم سبحان الله. والله الإخوة المصلين معنا في كل وقت في المسجد لاحظوا من بعض من الإخوة المسلمين كانوا جاءوا الحج مكثوا معنا أسبوعين، وبعد الحج جاءوا ومكثوا معنا أيام. والله رغم أنهم لا يعرفون لا العربية ولا الإنجليزية لا تدري مدى توديعهم لنا وهم يغادرون هذه الأرض إلى بلادهم عائدين، ويحتضننا الواحد ويبكي وهو لا سبحان الله لا يفهم عرب، ولكن هذه المحبة التي صارها الإسلام في قلوب المسلمين لو أصبحت يعني شيئا عمليا في حياتنا والله هذه الحضارة التي تدعي الحضارة في الغرب لانكمشت امام الحضارة الاخلاقية التي تركها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتركها لنا كتابا واضحا يعني قرآنا واضحا في حياتنا لو طبقناه والله لما همتنا هذه الهجمات الشرسة. وانما لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. اللهم لا تعرض عنا يا رب العالمين، اجعل اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لا به الا وقد غلبته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وارزقنا مغفره ونعيما. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، واخرج عن بيوتنا وازواجنا وزوجاتنا، اخرج عنهم شياطين الانس والجن، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مسلومين، غير خزايا ولا ندما ولا مبذلين، انت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوفوا الحق وتوفوا الصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا في دقائق بعد الصلاه ان شاء الله. بالنسبه للاخوه الذين يواظبون على حضور درس الاثنين، نحن قد يعني نزلنا عما قلناه في تراجعنا عما قلناه في يوم الاثنين الماضي، سوف يعود الدرس مره اخرى عقب صلاه العشاء ان شاء الله رب العالمين، حتى يعني نجبر بخاطر الجماهير يوما ان ينذر بخاطرهم وينذر على رايهم مره في تاريخ المسلمين ان شاء الله رب العالمين. فنزولا على رغبتكم سوف يكون الدرس ان شاء الله يوم الاثنين العشاء كما هو وليس بعد المغرب، فابلغوا من لم يحضر الجمعه اليوم، جزاكم الله خيرا واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اريد ان اوقف ثلاث دقائق واقف في الخطبه حتى لا تذكر الاقاويل، والاقاويل كثيره عند المتمكنين وليس عند المسلمين. اذا وجدنا انسانا يريد ان يبحث عن رشقه القلب والخوف من الله وتعطيل لسانه بذكر الله والاستقامة على طريق الله بعيدا عن البدع والخرافات، هذا مسلم صالح. أما أن يقوم حول الأضرحة وأنه يصل إلى عن طريق الشيخ أو أن يعمل حلقة يعني هكذا يغنون أغاني معينة تحت أي عنوان من العناوين فيكفينا ما سمانا به الله عز وجل وما أسمانا به وقال هذا من ربي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يرفع القواعد من البيت والصديق اسماعيل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وقال هو سماكم المسلمين من قبل. فالاسلام يعمر جميعا. فلا داعي للمسميات. اعرف يعني ان البعيدين عن حقيقه الاسلام او الذين يريدون ان يرعوا الاسلام تحت عينيه ضيقه عددهم منهم المسلمين. تخيل انت كم هي هم المسلمين عدد المخالفين في دين الله سبحان الله. انت عندما تقف بين يدي الله لا تقول انا من جماعه كذا او من كذا، تقول انا مسلم لان الله هو الذي سماك. هو سماك المسلمين من قبل. سيدنا ابراهيم قال له ربه اسلم، ماذا قال؟ قال اسلمت يا رب العالمين. هذا على ناحيه البطريه. تعالى الى فلسطين. قال رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هؤلاء حواليه عيسى عليه وعليه الصلاه والسلام. فلما احس عيسى منه الكفر قال الانصار الى الله. قالوا قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. اتباعهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوكلنا الى كل الامم. يعني الى ان بشر بها وختمها صلى الله عليه وسلم. فلا داعي للمسميات. اذا نحن مع كل انسان في القلب محمود. لان الصحابه معنى امور الليل وتمثال بالنهار وربان بالليل هذا لا يناسب ابدا ان يكون الانسان موصول بالله من اذكار صباحا ومن فتحه. المسلم صباحا ومساء الانسان يراه بذكر الله. اما ان يكون عن طريق شيخ وعن طريق طريقه وعن طريق عهد والكلام ده عهدنا مع الله عز وجل ان نصبر دينا. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني علمكم ان بعض الناس يظن اننا ونحن نتكلم عن كيفيه نصر دين الله سبحانه وتعالى اننا او نحن او نسجد هذا او الى غير ذلك نحن المحدثون الرسميون باسم الله. نحن عباره نظره كلنا نظره في جبل الاسلام الكبير. وليس كل واحد فينا على ثغره نفسه وما استطاع ان يسد ثغره صلاح الله فيه. اذا استطيع ان يسد ثغره من الثغرات يقف على ثغره من ظهور الاسلام ولا يؤتى الاسلام من جبل فملك فيه. نحن لا نريد ان نقول كما يقول البعض انه يتكلم يقول انا معي الحق الذي لا باطل فيه وانت معك الوحي ابدا. لما انتهى ابو حنيفه من كتابه المدارس سالوه يا ابا حنيفه هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ هذا الكتاب كل حق. قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. لما انتهى لما جاء هارون الرشيد للحج وولد الامام مالك فقال لله عليك يا عالما انظر الى الخليفه كيف يتولى من العالم وابطل لنا كتابا. يعني وابطل ذلل سهل اكتب وابطل لنا كتابا. تجنب فيه رقطه ابن عباس وشذائل ابن عمر وغراره بن مسعود. اذا هارون الرشيد عالم يعني يعرف ان ابن عباس مشهور بالرقص وابن عمر مشهور بالشدائد وابن مسعود مشهور بالغرائب. الغرائب التي يؤلفها الغرائب لا يفهمها احد. ابن مسعود الصحابي الوحيد الذي اخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سوره من فمه مباشره بعد العهد. يعني ال 114 سوره ابن مسعود حضر على صدق ايماني صدق على صدق ايماني اخذ 70 سوره من فم الحبيب. وكان هو الصحابي الوحيد المأذون له بالدخول على رسول الله دون ان يستأذن. يعني ابو بكر عندما يدخل لابد من الاستئذان. عمر اي يضع ما على المسعود. وكان الرسول لا يدفع الطائف الا في الاسم المسعود رضي الله عنه. ولما وقع في الصوت من الشجره وظهر ساقه دقيقه كان هو ثلثي ذراع 50 سنتيمتر لغه العرب كله بعض الصحابه صحف قال اضحكون من ذكر ذاك بن معاذ والذي العقل بالحق نبيا لقبه ابن مسعود في ميزان يوم القيامه الاكثر عند الله من كتاب الله. الله الله الله. وغير السوداء ومن أن فلا نصيب له يوم القيامة وزنا يعني تعشرون ده ولا يعني صار على الأذان لوزن وزن فيه لأن لم يتق الله حصل قصيان خلال ذلك من حاسة ولا مقام أبو جهل لما وقع على الأرض جاء الفشوط وقع على طبره وقع على الأخضر انظر إلى أبي جهل لقد انتقيت رأسا صعبا يا روعي الغنم يا تصنع على كل الأهل الآن لحظة هو إيه؟ خذ سيف إلهك وجوز رقبتك فلا يعتمد اسمي أن يرى مثلك فقطر أمثال الرقيق لا رقيق صار رقيق بل فهذا سبحان الله هذا المفروض هؤلاء هم الصحابة هؤلاء هم الذين نفعوا به ذلك أريد أن أقول في نهاية القضية أن لسنا وليس غيرنا أبدا هم المتحدثون الوحيدون بالسبب لا أن تدعي جماعة أيا كان اسمه أو واحد أيا كان هو أنه هو الذي معه النصرة الوحيدة المعتمدة وبقية الأمة مدورة كل هؤلاء أنت معك المقبل الحق منه بقدر ما تأتي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله يعني العلماء الفرق بينهم ايه؟ فرق بين علم وعلم ان هذا معه يعني سبحان الله يعني ابو حنيفه لما قال مذهبي هو الحديث الصحيح فان رايت الحديث الصحيح قال مذهبي فدع مذهبي وخذ الحديث الصحيح فالامام مالك لما عرض عليه هارون الرشيد هذا الامر رفض قال لا اقطع شيئا من اصنعه الصحابه الله يعني في كتاب الدين استغفرنا من الصحابه المطاعون طب ماذا يقول للذي يحضر حق الالهي يقول اليوم كامل يا والله انا عمرت الدنيا بنقول الحق ماذا يقول ذلك يقول ده على دمنا مش انت يعني لما يقول هذا ما تقولش الكلام على ذلك الا على راس مصحف الدين فالمهم وانت تقول ان الاستثمار اتربى فرد امير المؤمنين خلفه حتى اقتنع جمع الإمام مالك الموافق أول كتاب مبروك للكتب وجاء هارون الرشيد عام النبي قال له يا أمير المؤمنين أنا لم أدرك بعد هل يأتي فيه خالصة وخالصة أم غير خالصة ولا خالصة؟ يعني طب نعمل إيه؟ كيف نقيس الدنيا؟ أن نضع الموافق على سقف الكعبة ونتركه عاما الى الحج الصالح ان شاء الله ان راينا ان طبعه الدين مصدقه او حديث فيه بضاعه نفيسه الرياح والرمال والاتربه والامطار سهل في وقت الكتب كانت تكتب بطريقه بدائيه ان وجدناه كان عليه بسلطه مياه ووضع على سقف الكعبه سهل وعاد هارون الرشيد والمسلمون لحد بيت الله سبحانه الذي وللموطا ما ضاع قال عليه صدقه اخذ منه ووزع على الامطار كان لكن هل في هذا الوقت ملك الذي لم يقرا الموطا ويقرا ما فيه بيت المسلم ابدا يعني ابو حنيفه يقول هكذا ومالك يقول هكذا وعندما تسال العلماء الكبار عن انفسهم يعني يقول الامام الشافعي الفقهاء بالفقه عيال على ال محمد والامام الشافعي يقول عن مالك لما سمعه يقول يا مالك انك تسال ممن ناخذ العلم من اي كتاب يقول مالك ان اردت العلم النفي فعليك بالشافعي ابن ادريس الشافعي بنفسه وصف كلمه مالك عبر سبحان الله النقل فلما بلغ الشافعي هذا ان اذا اردت العلم النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي بن ادري مش وقف بين المصريين يقول اخوانا انتم لا تقدرون العلم ولا تاخذوا على بيت هو ابدا قال كيف ذلك وفي المدينه مالك سبحان الله كيف ذلك وفي المدينه فيعرف احمد محمد تلميذ الشافعي صغير السن 14 15 عاما والشافعي رحيم مجابا ترى انه يحمل لواء كبير في صاحب الاسلام فلما مرض ذهب الشافعي للزيارة والاتفاق شديد على الباب، فإذا كان في الباب يقع أن يموت العلم ويموت العلم، فرغب الشافعي. بل الإمام أحمد أن الشافعي يستاهل مرض خوفا عليه، فذهب أحمد وتحامل على نفسه ليطمئن الشافعي على الصحابة ويطمئن في نفس الوقت. فقال الشافعي هذا كلام طيبا يقول: مرض الحبيب فعرفته، فمرضت من خوفي عليه، فأنا الحبيب يزورني فمرضت من نظر اليه. الله الله. ايه يا ابني؟ الله. مش واحد يرى لا يا الله خلينا نصلي لك يا عم يا رب سبحان الله، كل حاجه حرام حرام ما عندكش حلال، كل حاجه حرام لا حول ولا قوه الا بالله. لانه يريد دين خرم ويريد على توحيد العالم، فقط الدين ثم الفصول. وقال احد الشعراء: انا لو عرض القران على قلب رقيب لطار بسم الله الرحمن الرحيم طبق طار عظيم. لكن من فضل الله الكتاب حفظه حفظه رب العباد، ذلك لا رقيب ولا عقيم. رقيب بس يقطع الفرق. البلد هو ايه؟ فاحسنت. فاحنا رقيب لا تقرا. فاريد ان اقول ان القضيه النقطة الثالثة في عشان تعليقا على موضوع الخطبة الكبيرة عن ما تدور القضايا، أنا لا أقلل من شأن التفسير، نحن نقول يا بعد أكثر الخطبة من الهجرة، لا الأكبر من إنجاز القصة كل عام دون دروس، هذا القضية هذا فقط حاجة يعني ما قلتش الكلام، ما قلتش الكلام، أنا لا أقلل من شأن أبدا. ده معنى يعني شوف عمر لما بحث عمر لما بحث من اين مبدا تدريب الاسلام تصلي بنزول اخر قد بنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعظم حدث في تاريخ العالم هو هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه. لماذا؟ لان مكه لم تكن ارضا تصلح لانبات شجره الدعوه، يثرب الذي صار في المدينه المنوره اصبحت ارضا خلقه لنبات هذه انبات هذه الشجره ولبن الضيف، فصار بستانا وبلدينا عمل الدنيا كلها، ما مر على قطره 23 عاما الا وكان الاذان في المدائن وسكت حصول الروم وخرج الروم من مصر لا عمل تبعتهم بعد ذلك، ومنها يعني حافه الشام والعراق واليمن والقبيل وكل الارض الله دخلت في دين الله الراشد، ثم امتاح المسلمون بعد ذلك الى جنوب شرقي اسيا ثم الى شمال افريقيا ثم الى الاندلس، وكان الصحابي كان التابعي والتابعي يقول ويحجزه الجليل ويقول والله يا رب لو اعلم ان خلف هذا الدليل ناس يعيشون يعني بطل يعيشوا لمسحت ابلغ المستهلكه يا رب العالمين. لا يظن العربي ان خلف هذا الهديد الكبير بحر المسلمون 300 كيلو متر جنوب فرنسا، ولذلك يقول الطب الباطن المصادم لمنظمه الاتحاد الدول المستعمره ان الاخوه الكبراء لما بقوا اليه يشكون من ثلاث مجلس اوروبي المجلس الاسلامي ودخلوا الحكومه في تعيين يعني امور محدده او تحديد امور محدده، قال الوزراء كلهم الواحد يا مسلمون انتم عندكم عجله لما تستعجلون؟ انتم ستفقون طلاقا بعد 50 سنه على العجله. واذا هذا الذي يعيدون اذا قضيت هل يعني يقبل الاسلام الى طلاقكم بانسان يعني يقبل انصاف الحدود ولا يراه الناس الا من الجمعه الى الجمعه ولا يقيم دين الله في بيته؟ انا طبعا هذا ابدا ولا هؤلاء يقتل ابنائنا الذين اقول عنهم قل لابنائنا في اوروبا عندما ازورهم دائما وكنت معهم او في امريكا او في كندا او في ايران اقول لهم انتم موسى في خط الفرعون. موسى في خط الفرعون ماذا صنع موسى؟ موسى هو موسى وفرعون هو فرعون. عسى رب العباد ان يكثر من موسى هذا ان شاء الله رب العالمين. ونحن نود ان يهتدي الغرب لان البشريه في حاله شديده، نحن لا نكره احدا بشخصه، نحن نكره اهل الكفر بمعاداة لدين الله عز وجل، أما في قلوبنا نتمنى هداية هؤلاء ونتمنى أن ننعموا بما ننعمنا، نحن قد تقدمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في جلب القلوب وما زال أخلاق المسلمين إلى الجذور كان نقع على مر كبير، حضرت سنة 92 مع جمارة من علماء المسلمين في ولاية من الولايات الأمريكية، مدرسة الإسلامية ولا زال مشروع هناك في المدرسة، خرجت 25 ولد وبنت من المتفوقين في الشرع العام سبحان الله ودخلوا الأطفال منهم إلى كلية الطب ويضمنوا دخلوا كلية الهندسة وهم الآن عمل العظيم بعد أن تخرجوا على صلة يعني فضل الجامعات وقف عمدة المدينة يوما بين العلماء ونحن كنا موجودين قال وجدنا أن نخصص هذه الفكرة في مجال المدرسة الإسلامية على كل المجال في أمريكا أيام كان هناك بعض الرحلاء أو كثير من الرحلاء سبحان الله لأن هذه المدرسة لا فيها دعاء ولا فيها البنات والبيات ولا الأولاد يصلون ولا يعرفون الكذب ولا يعرفون الإدمان ولا الفوضى ولا الرقص ولا غير ذلك مما يعرفون التطور والظروف الفاضل حقيقة الأمر أن نحن في أيدينا ثروة لو أحسننا يعني عرضها